اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الرجل وقع ففعل مع امرأة امور ودون ان يأتي كما يأتي رجل اهله، وقال يا رسول الله اصبت حدا الى اخر الحديث وسرقه. بعدين قال اصليت معنا؟ قال نعم. كانت نزلت الآية، انما هل ما كانش يجاوبه؟ انا كان يجاوبه من علمه من اجتهاده، انما مقام الرسالة وانه تقي وانه امين امانة تامة انه ما يجاوبوش الا لما يجيله النبأ. يأتي النبأ صح، فيقول له انت كذا كذا حك كذا كذا كذا كذا وما عملتش حاجة تبلغت. هو ده، لان ده مشرف، لانه اهل ذلك، اهل انه يبلغ عن ربنا، فده الشرف العظيم جدا جدا. بس ده في ظل ايه؟ في ظل العبودية. ادي معنى دي اللي انا بس وقفت الوقفة دي عشان الراجل المتضايق ده، وانه لما قام عبد الله يدعوه الاية كانوا يكونون عليه لبذا، وقال تعالى ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. يقول ابن القيم رحمه الله جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، يعني دي مسألة مهمة جدا، مسألة بعنوان ايه؟ مراتب الدعوة بحسب مراتب المدعو، مراتب الدعوة بحسب مراتب الايه؟ المدعو. الناس مش نوع واحد، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق، المستجيب القابل، القابل للخير، نعم هو ده اللي انا بقوله. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب اللي يفوته كلمة يا اما يسيبها وينقل اللي بعدها يكتبها اللي جنبه. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. والقابل اكتب بس هقولهم لك، والقابل الذي عنده نوع غفلة، والقابل الذي عنده نوع غفلة ده رقم اثنين، وتأخر، تأخر في الاستجابة يعني، يدعى بالموعظة الحسنة وهي الامر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، وهي الامر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي احسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. كلام ده موجود مفتاح دار السعادة جزء 1 153. انا هقولهم حاضر حقول. وقال ايضا رحمه الله في الايه برضه، وقال ايضا ذكر سبحانه مراتب الدعوة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة اقسام بحسب حال المدعو، وجعلها ثلاثة اقسام بحسب حال المدعو. فانه اما ان يكون طالبا للحق راغبا فيه، نفس الكلام بس بصيغة اخرى عشان اعمق المعنى ده قبل ان اشرحه لحضراتكم. فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاث اقسام. اول المدعو فانه اما ان يكون، القسم الاول ان يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، مؤثرا له على غيره، فهذا يدعى بالحكمة بين قوسين وهي الامر والنهي، وهي الامر والنهي، ولا يحتاج الى موعظة ولا جدال، ولا يحتاج الى موعظة ولا جدال. القسم الثاني ان يكون معرضا، ان يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ان يكون معرضا من اهل الغفلة يعني،